لو قال قائل جاء ربك والملك صفا صفا قال صفدي كيف جاء ماذا تقول؟ أجاب للعموم ماذا تقول يا جماعة؟ أقول لا أصف بأنه كيف جاء لأن الله أخبر أنه جاء ولا قال كيف جاء. ونحن لا نتعدى القرآن والحديث. إذا قال إذا كنت لا تدري كيف جاء اجعل المعنى جاء أمر ربك. أقول لا يمكن أجعله. أشهد على الله بأنه أراد جاء أمر ربك والله يقول جاء ربك. هذا حرام. لو تكلم عندك رجل واحد من الناس وقال جاء فلان البارحة هل يسوق لك أن تنقل كلامه وتقول إنه قال جاء خادم فلان البارحة أو جاء أمر فلان البارحة؟ أجيب يا جماعة أبدا. لو أنك فعلت هذا لكنت افتريت عليه كذبا. كذلك الذين يقولون جاء أمر ربك هم افتروا على الله كذبا لكن نعذرهم لأنهم متأولون. ولو نفوا المجيء وقالوا لم يجئ لكفروا لكن قالوا جاء أي جاء أمر. ولما كان لهذا التأويل احتمال في اللغة لم نكفرهم بهذا. ولذلك يجب أن تعرف الفرق أيضا. هذه مسألة مهمة. الفرق بين الجحد في التكذيب والجحد في التأويل. الجحد في التكذيب حكمه كفر شرعي. الجحد في التأويل لا يصل إلى الكفر لكن في التفصيل فيه تفصيل. انتهى مقصدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.